الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح عينا فتوح العارفين. في المجلس السادس بعد 800، ونحن مع ما يتعلق بنصب الإمام العدل. ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وجوب نصب إمام عدل، ذلك أن المجتمع لا يمكن أن يقوم دون أن يكون له رأس يدبر أمره، يصون مقدساته، يحفظ أعراضه، يصون أمواله، يدفع عنه الشرور والإذاء، ويأخذ على يد المجرم الذي يمكن أن يعيث فسادا في المجتمع. وهذه مسؤولية كبرى، ومن هنا لا بد من أن ينصب الإمام العدل الذي يقيم العدل في العباد. من جهة المجتمع يجب عليه أن يطيع هذا الإمام العدل ما دام في طاعة الله تبارك وتعالى. الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافة لشدة شعوره بثقل المسؤولية خرج على الناس أكثر من مرة، يوم اثنين ثلاثة، يقول يا أيها الناس أقيلوني بيعتكم، يعني لا يريد هذا المنصب. صحيح هو منصب، وربما تقاتل عليه الناس، وربما تذابحوا، وربما أهلكوا البلاد وأفسدوا العبادة من أجل الوصول إليه، ولكن مثل هؤلاء ما يشعرون بثقل المسؤولية، بعظم المسؤولية. هي ليست مسألة تتعلق بأن يكون رأسا على الأكتاف، وإنما هو مسؤول بين يدي الله عز وجل. هذه المسؤولية إن قام بها على الوجه الصحيح وحقق العدل في المجتمع يكفي أنه أول السبعة. ما أول السبعة؟ يوم القيامة تدنى الشمس من رؤوس الخلائق، ويتضاغط الناس في أرض المحشر حتى يودوا جميعا لو أنه أخذوا إلى النار ليستريحوا من الزحام، يكونون كالسهام في الجعبة مضغوطون. الشدائد قائمة، كربات يوم القيامة مقررة وجاءت لها نصوص، ومع ذلك إذا نظرنا يمينا وشمالا وجدنا من هو في ظل عرش الرحمن. من هو في ظل عرش الرحمن؟ أول صنف إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل معلق قلبه بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل تصدق بيمينه بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، المتحابون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. إذن هي مسؤولية، كما أن كل فرد من أفراد المجتمع البشري إنما هو مسؤول. التكليف متعلق بكل من بلغ وبلغته الدعوة وهو سليم الحواس، ولذلك هي مسؤولية، لكنه إن قام بها على وجه الصحيح نال سعادة الآخرة مع سعادة الدنيا. يكفي أن نذكر بعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بويع بالخلافة. الأصل أن تأتي الوفود للتهنئة كما يفعل برقيات تهنئة، الذين يهنئون والذين يهنئون ربما غفل الكثيرون منهم عن أنها مسؤولية. مثل إذا أعطيتك أمانة وقلت لك إن صنتها والله سعدت في الدنيا والآخرة، وإن خنتها خسرت الدنيا والآخرة معا. هي لذة الإمساك بالأمانة بين يدي، هي لذة، أنا مسؤول. عمر بن عبد العزيز دخل البيت وقد بويع، دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي، قالت أفي هذا اليوم؟ النساء بعمومه هي زوجة الحاكم، زوجة الخليفة، زوجة أمير المؤمنين. قالت وفي هذا اليوم؟ فقال يا فاطمة كنت مسؤولا عن نفسي، الآن مسؤول عن أمي كلها، مسؤول عن الجائع وعن المريض وعن العاري وعن الغريب وعن المظلوم وعن المشرد، وعن مسؤول عن أمي. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لو عثرت دابة على شاطئ الفرات أو دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تعبد لها طريق. أنا أتكلم الآن في المقابل، قلت يجب على المجتمع أن يطيع ولي الأمر، وهذه الطاعة عبادة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا مسلم به. في المقابل هناك مسؤولية، فلو أننا قلنا لولي الأمر أنك مسؤول بين يدي الله عز وجل ومقامك مقام رفيع عند الله عز وجل، إن أديت الأمانة وحفظت الأمة في كل ما يتعلق بما وجب عليك أن تحفظها به، مع ذلك أنك سعدت في الدنيا والآخرة. هذا الذي ذكره العلماء بعمومه، وإن كان علماء التوحيد الآن يتحدثون عن الأدلة التي تبناها المسلمون فانطلقوا بتبنيها لنصب إمام عدل. ما دليلكم يا معشر أو معاشر المسلمين؟ قل لي ما دليلكم. فقلنا هنا وحيث نسأل، الأصل أن نتعرف إلى الأجوبة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كنا لا نستطيع، لسنا مؤهلين أن نأخذ من الكتاب أو من السنة، مع ذلك أن نرجع لمن هو مؤهل. فلو كنت مؤهلا يعني بلغت مرتبة الاجتهاد، نحن نسألك، ما عندنا مشي على الإطلاق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل نحن القرطبي رحمه الله، والقرطبي صاحب التفسير، عند قوله تعالى، يذكر القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. أن الكلام الذي قلته هو شرح لي يسمع له ويطاع. أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، هذا الذي قرره كل الخلفاء الذين تولوا أمر هذه الأمة، وهذا سائغ. طاعته طاعة لله عز وجل من حيث إن الله قد أمرنا بطاعته، ليس له طاعة منفصلة عما وجب عليه أن يقوم به. إذا قالوا يسمع له ويطاع، يسمع له. ومن هنا الفقهاء كتبوا كثيرا واشتقوا مسائل من أروع ما تكون فيما يسمى بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية هي أن يسوس ولي الأمر أحوال المجتمع وحركة المجتمع سياسة شرعية تخرجه إلى آفاق الارتقاء والاستقرار والأمن وحفظ النظام. تقول لي هذا تكفل به القرآن والسنة، صحيح، ولكن إذا لم يكن هناك نص حيث كان الأمر من المستجدات، مثلا أنا لو سألت أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قلت لعبد الله بن عمر يا عبد الله ما الغرامة التي ينبغي أن نوقعها على من تجاوز الإشارة وهي حمراء؟ هو لا مانع من أن يهز رأسه ويقول ماذا تقول أنت؟ أقول له الإشارة الحمراء. قل والله أنا ما أدري ما هذه الإشارة الحمراء. فأقول له يا أخي يا عيني يا روحي يا سيدي، الإشارة الحمراء عبارة عن ركيزة توضع على مفارق الطرق وفيها أحمر وأخضر وأصفر. يقول لماذا هذا؟ قل له من أجل تنظيم السير. قل سير أي سير؟ سير النوق، الناقة لا تحتاج إشارة حمراء ولا خضراء ولا صفراء. قال لا، للسيارات. قل الله يرضى عليك، أنت تطرح علي مستجدات الساحة، وهذه مستجدات ما لنا علاقة فيها، لكن لنا علاقة بالمقاصد. الشريعة جاءت مقاصد عامة، مقاصد عامة. ولذلك الذي لا يفهم المقاصد العامة أو روح الشريعة لا يستطيع أن يستنبط حكما مستجدا لحالة مستجدة. الشيء الطارئ، يعني أنت لو قلت لي أنه الإشارة الحمراء والخضراء والصفراء، لو قلت لي فيما يسمى بضبط السرعة وأن هناك مخالفة يقعها جهاز على من يخالف السرعة، ضبط السرعة نفسها كأن يكون 60 80 120، أحيانا تنتقل 140 إلى 120، بصير في تغيير. التغيير هذا مبني على الدراسات. حيث يقال ذلك، أنا ينبغي أن أرجع إلى المقاصد العامة. ما المقاصد العامة؟ على الأمة أن تسعى سعيا حثيثا لتحافظ على الأرواح والأموال والممتلكات. فكل أمر أو نظام أو قانون يحفظ ذلك معناته أنه يحقق مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة جاءت من أجل أن نقتل النفوس أم أن نحفظ النفوس، أن نهلك الأموال أم نصون الأموال. ومن هنا حيث تأتي الدولة لتقول هناك غرامة، وهذه الغرامة ربما بدأت بخمسين درهما ثم وإذا بها 1000. أنا وأنت لجهلنا بالوقائع ربما نقول 1000 ونتذمر، نقول لا انتظر. أنت تدري أنا مرة دخلت دائرة الشرطة هون في بعض الأحباب، أحد الأحباب كان مسؤول عن تنظيمات هذه الأرقام وأرقام، شيء مذهل. يعني الحوادث، هل هناك ترتيب لدرجة الحوادث أو درجات الحوادث التي يمكن أن تنتقل من 80 حادثة في الشهر إلى 50 حادثة، معناته في نزول في الحوادث، أو من 80 إلى 120؟ أنا ينبغي أن أعرف هذه الحوادث كلها مدروسة. يا ترى هل لأنه كان يهاتف بالهاتف؟ هل لأنه زاد في السرعة؟ هل لأنه تجاوز في مكان؟ لا، قصدي أن كلها دراسات. لا تظن أنها هكذا سبهللة أو من أجل المال وحده. قد يظن بعضهم مثل هذا الظن، قل لا. حيث ترفع الغرامة من إلى، اعلم أنهم يريدون أن يخففوا من المخالفات. أرجع لأنه أطلت هنا، ما نحتاج مثل هذه الإطالة. حيث تصدر الدولة أمرا تمنع من تجاوز الإشارة الحمراء، صار المجاوز حرام. السياسة الشرعية إذا صدر الأمر وفق السياسة الشرعية لننظم حركة المرور، صار الالتزام بنظام المرور عبادة، لأنه أنا مسؤول، أنا مطالب بأن أستمع لولي الأمر. خاصة إذا رأينا أن هذا الأمر الذي توجه أو النهي الذي توجه إنما يرجع لصالح المجموع العام. إذا ماذا قال القرطبي؟ يسمع له ويطاع. طيب ما الذي يتأتى بين الأفراد حيث نجتمع جميعا على السماع لولي الأمر وطاعته؟ ما الثمرة؟ قال لتجتمع به الكلمة، لأنه هو الأصل أن يكون منبر جامع لا مفرق. الأصل أن يكون مغناطيس قوي جدا يجذب الجميع. الأصل أن يوفق بين المتخالفين، لا أن يحرض على إيجاد تخالف، وهكذا. إذا لتجتمع به الكلمة وتنفذ الأحكام، يمكن في أكثر من مرة في درس الفقه، الحدود لا يجب على كل فرد أن ينفذ الحدود، بل لا يصح لو افترض أنه قد وجد قاتلا فقتله. لماذا قتلته يا محترم؟ قال هذا قصاص. قل القصاص لا تنفذه أنت، وإنما ينفذه ولي الأمر، ومن هنا تنفذ الأحكام. ثم قال، هذا كلام قرطبي بعدما ذكر هذا، قال ودليلنا هذه الآية، قوله تعالى أيضا دليل هذه الآية، يعني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم عطف على ذلك فقال، وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. بالنسبة لي لما أنا عليه من جهل، أقول مباشرة، أنا ما أدري والله ما الذي سيقوله الآن القرطبي، أقول هذا النص فيه تشخيص. تشخيص شو تشخيص؟ يا داود، فالنداء لداود مو إيه ولك أنت، لكن هل يمكن أن نوسع هذا النداء لنجعله إن جعلناك خليفة، فيكون النداء يتعلق بكل من يتولى أمر هذه الأمة؟ أنا ما أدري حقا، لكن هنا قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. وأيضا قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلى آخر الآية، ليستخلفنكم يعني يخلف بعضكم بعضا وتكون خلفاء، والخلفاء هم ولاة الأمر الذين يؤخذون من باطن المجتمع، ولي الأمر من المجتمع لا يتبه من المريخ ولا من الزهرة، ولذلك كما تكونوا يولى عليكم، هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أن يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآية، ثم عطف فقال إذا النص من القرآن استنباط. اثنين وأجمعت الأمة على تقديم الصديق، لأن نقلنا مباشرة نقلة رائعة إلى سقيفة بني ساعدة، الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كان رؤساء الصحابة كبار الصحابة، كانوا من المقربين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، شاركوا في كل الغزوات التي خاضها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، سارعوا إلى ماذا تريدون؟ قال بيع الصديق. إذا بعت الصديق بإجماع ممن كان في سقيفة بني ساعدة، ثم توالي البيعة في اليوم الثاني والثالث للصديق، يدل على أن الأمة قد اتجهت إلى أمر في مداركها راسخ معلوم، يعني نصب الخليفة أمر ضروري بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. من يدير شؤون المسلمين بعد وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ ومن هنا أجمعت الأمة على تقديم الصديق. تقديم الصديق هذا بحاجة لجلسات إن شاء الله تبارك وتعالى من أجل أن نتعرف إلى لما اختار، هذا سؤال مهم جدا وألفت به كتب، لما اختار الصحابة الصديق؟ فإذا ما جاء الجواب واعيا جامعا مستقصيا مقنعا، ما التفت لأي واحد الآن يهمس أو يرفع صوته أو ينعق، كنت بتقول ينهق أنا، لكن ينعق بكفي حقيقة، أو ينعب، ينعب للغراب على فكرة. إذن أنا بالنسبة لي ينبغي أن أعرف من هذا الصديق يا أخي، خبرني عنه، خبرني عنه، والله أنا بالتقوى. طبعا أنا ما أريد أن أقارن الآن بين ما يسمى بالبرامج الانتخابية، حيث الحزب الفلاني والفلاني والفلاني والمرشح هو الذي مسه رشح مع تغير الطقس من إلى، ولذلك يبدأ العطاس والسعال في هذه الأيام ويمتلئ المسجد إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا. نرجع الآن، هؤلاء لهم برامج انتخابية، بمعنى أنت أنا سأنتخب، لكن أنت ما مشروعك؟ قل والله أنا بالنسبة لي مشروعي أن أيسر الدراجات الهوائية لكل العمال من أجل أن، قل له هي مشروعك، أنت عندك فكرة تريد أن تحققها. أنا أريد أن أسأل الصديق أيضا، والله العظيم أريد أن أسأله، أنت ما مشروعك؟ هو بيجاوب على فكرة، بل جاوب بالفعل لا بخطابات قام بها، وإن كان خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة الأولى. تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجر والأنصار في سقف بني ساعدة. في التعيين فيما يتعلق بالخلاف، ربما يأتي العدو فيقول هاي هذا وقع اختلاف، قل له الاختلاف دليل حياة، الاختلاف يعني فيه متعدد. أما إذا كنا نسخة كربون، أنا طولي 168 وأنت طولك 168 وكل من وجدناه 169 من قص من سلطي، لازم قصره حقيقة، وأقول مثل هذا القصير متركه قصير لأنه ما عندنا وصلات لمثل القصر. لا ما صحيح هذا الكلام، الاختلاف من حيث المؤهل، من حيث الوعي، من حيث الفكر، هذا اختلاف واقع تماما. والاختلاف لا يفسد للود قضية، وهذه تطرح كثيرا على القنوات حيث يقول أنا أخالفك، لكن الخلاف معك لا يفسد للود قضية، يعني أنا أحبك مع اختلافي، ما في مشكلة من هذا. اختلاف وجهة النظر. وربما جمع الصديق بعد ذلك الصحابة في أخطر الأمور يشاورهم، وربما اختلفوا وربما اتفقوا بعد ذلك وانشرحت صدورهم. سيأتي هذا إن شاء الله عز وجل بالأدلة، لئلا يكون التاريخ مجرد كلمات، ليكون التاريخ وقائع وسلوك. هنا قال اختلفوا على التعيين، من يرشح؟ من يرشح؟ من يرشح؟ الذي طرح الصديق أنه هو الذي يرشح قال الحيثية، قلت أنا سأتي على هذا حتى ما تمزق المعاني. ثم اختاروا الصديق، اختاروا الصديق. من الذين اختاروا الصديق؟ كبار الصحابة، كبار الصحابة. يعني هو ما قال أنا رغم عن أنه فيكم، لا لا لا، هم اختاروه. وبعد تداول وبعد عرض وبعد آراء وبعد كذا، والله ما في. أنا قرأت في إمعان ما جرى من خطابات في سقيف بن سعد مذهلة عقول، الآن بدي استخدم لفظ معاصر، عقول قانونية، عقول دستورية. ترى أنا يعني هذا بس فقط أجل استقراض، عقول جبارة والله بناها الإسلام بناء من أروع ما يكون البناء. علما ما دخلوا لا كلية السياسة والعلوم الاقتصادية، اقتصاد والسياسة، ولا دخل ولا دخل ولا دخل. ربما منهم ما لا يعرف القراءة والكتابة، لكنهم جوهروا، يعني بواطنهم امتلأت نورا بصلتهم بالله عز وجل، فكانوا على بصيرة، كانوا مسددين. من هنا يقول فلو كان الآن يبني على اختيار الأمة للصديق في سقيف بن ساعدة، معنى يقول لو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت المناظرة والمحاورة عليها، إذ قال الأنصار، يعطينا جانب نافذة صغيرة جدا مما جرى في سقيف بن ساعدة، سنستدل بهذا الحوار معاني عالية جدا. قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يعني تداول السلطة، الآن يقال تداول السلطة، يعني أنت شهر وأنا شهر، أنت أسبوع وأنا أسبوع، أنت ساعة وأنا ساعة، تداول منا أمير ومنكم أمير. ما ارتضى الصديق ذلك. قال فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك بقولهم، إن لأنه حيث نقول منا أمير منكم أمير، يعني المهاجرين أمير الذين هم من قريش، ومن الأنصار أمير الذين هم من الأوس والخزرج. الحجة التي سيقت قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. قريش ترى قبيلة كانت راقية، رقية المنزلة في كل جزيرة العربية. والسبب الأول سنعرض أيضا الأسباب، هو وجود الكعبة المشرفة، فكانت هي لها سدانة الكعبة، لها ترتيب أمور الحج، لها السقاية، لها الرفادة. ولذلك إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. ثم هي النبذ، ومن أراد أن يتوسع الكتب من أروع ما تكون في هذا. ثم إن الصديق، الآن نحن أتينا بذكر بعث الصديق، طيب والصديق؟ قال الصديق لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة. طيب الآن يمكن أن نتناول عهد الصديق لعمر من زاويتين. الزاوية الأولى، قال من درس العهد هنا ترشيح، وإذاك لا ينفذ إلا بالبيعة. لو أن المسلمين قالوا صديق نحن ما نريد، ما يستطيع الصديق يفرض، هذا منحة، منحة الآخر حيث عهد وسكتوا، دل سكوتهم على أن هذا العهد صار نافذا. أما مر معنا أنه يسمع له ويطاع، أليس العهد هنا لون من ألوان الضبط في ألا يكون هناك لوم الألوان التشتت والاختلاف الذي ربما لا يأتي إلا بشر؟ يقول هنا لما بايع عهد إلى، لم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها. وهذا ما يسمى بالفقه الإجماع. إذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بأمرين وسكت الجميع، مع ذلك أن هذا الأمر صار واجبا. أنت لا يخطرن ببالك أو لا تستحضر أنت من يكون في ذهنك صورة مشوهة. يعني عم تكلم عن الصديق، عم تكلم عن الفاروق، عم تكلم عن عثمان، عم تكلم عن علي، عم تكلم عن أولئك الذين شهد لهم القرآن الكريم، شهدت لهم سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. قلت القوام هنا ذلك أن ولي الأمر هو الذي يرتب شؤون المجتمع. لا بد من ضابط للأمن بالمجتمع، لا بد من ضبط النظام بالمجتمع، لا بد من تيسير أو تسيير أمور المجتمع في المستجدات. وقل مثل هذا. قال مولى علي قاري حين انتهينا من القرطبي وجئنا إلى عالم آخر هو من علماء السنة، من علماء يعني الحديث الشريف، وهو شارح لكثير من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة، إما باختيار أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب العدل والرأي، كما تثبت أو ثبتت إمامة أبي بكر، وإما بتنصيص الإمام وتعيينه كما ثبتت إمامة عمر باستخلاف أبي بكر إياه. كأنما يعطينا أن الإسلام ترك أمر الاختيار وطريقة الاختيار مفتوحة. لو كان هناك نص لتزمنا بالنص، ولو كان هناك نص لما اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيف بن سعد، ولو كان هناك نص لما قالوا منا أمير منكم أمير. ومن ظن أن هؤلاء الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم خالفوهم مباشرة قبل أن يدفن عليه الصلاة، والله هؤلاء خابوا وخسروا. أحدهم كنت أستمع له يقرر معنى عجيب حقيقة، لكن الذين أمامه هو مشكلة المدرس مع المدرس عليه أحيانا حيث يكون السكوت، وربما حاك في صدر المجتمع ما لا يقبله. ولو أنه تركت فرصة للجدل، جدل سمي وللحوار، لما كان من مانعين طبعا مع الأدب في الطرح وفي التناول وفي السؤال وفي الإجابة. ماذا قال؟ قال تأثير الفرد في الجماعة بمقدار علو منزلة الفرد تتسع دائرة تأثيره. هذا كلام صحيح ترى، صحيح. وهذا كتبه مايكل هارت في المئة الأوائل، كتاب المئة الأوائل، درس التاريخ بعمق حقيقة هذا الرجل، والكتاب مطبوع باللغة العربية ومبذول في المكتبات. المئة الأوائل جعل قواعد لبيان من الأعظم في التاريخ، من الأعظم، وأراد أن يرقم العظماء ترقيم 1 2 3 4 5. هو في الأصل نصراني، هو يميل، بل هو نصراني، ومع ذلك لم يجعل المسيح رقم واحد، لأنه لم يعتمد بالترقيم إلا على معطيات بمقدار سعة تأثير الفرد في الجماعة وبمقدار سمو ما أتى به ذلك الفرد وبمقدار عمق التأثير ودوامه وبمقدار الإنجاز الذي حققه في حال حياته. هذا كل القواعد هذه طبقها، فوجد أنه أول شخصية في العالم الكتاب موجود هو رسول صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، ويأتي بالحيثيات يقول لأنه والمسيح هو رقم 6. قل مثل هذا، أنا لماذا سقط هذا الكلام؟ من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يثبت إلا 4، معناته هذا ما تأثير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع يأثر إلا في 4، فالبقية كلهم رأسا انهاروا. إيه ما هذه التربية؟ واضح؟ إذا هؤلاء خسئوا فعلا. إيه التاريخ يقبحهم، والوقائع تقبحه. علم بأنه مدرس دخل على الطلاب وعددهم 30 نجح بجدارة 25 نجح 25 بجدارة معه مدرس رائع جدا. أنا أذكر أول سنة درسنا فيها لم ينجح أحد. صور أنت المدرسة كلها والله العظيم يعني هذا 20 سنة 74 أول سنة دخلنا فيها وزارة التربية والتعليم لم ينجح أحد معناته لم ينجح أحد واضح هذا فشل. الأصل أن يظهر المدرس في الطلاب. الأصل هذا إلا إذا كانوا عبارة عن أصنام. يعني أنا لو أتوني بتماثيل من شمع طلاب والله ما بستطيع أسيرهم لأنهم شمع، وما أظن أن الطلاب يكونون هكذا. ممكن 1 2 3 أما من تبقى يتجاوب معك على أروع ما يكون. أرجع لأقول الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا الصديق ثلاث مرات. لذلك هؤلاء وقعوا في حيص بيص. قلنا طيب هؤلاء كيف يخالفون؟ قال ارتدوا. يعني عند استعداده ويجعلهم كلهم مرتدين على أعقابهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول هناك نص؟ لا سيدي ما في نص ولو كان نص. لكن لو افترضنا أن هناك نص، ما نعرف بالتاريخ نصا، هذا من باب الطرح العام يعني ثقافة وفكر حقيقة. لو افترضنا أنه نص الصديق عهد إلى عمر وقال ترى أنت فكر معي الآن، عهد إلى عمر وقال إذا مات عمر فعبد الله، وإذا مات عبد الله فنافع، وإذا مات لا أبدا. هذا مو معروف، قد لا يولد له ولد، قد لا يأتيه ولد. تعطيني سلسلة أنت لمدة شهر شهرين قرن قرنين 20 سنة ما صحيح هذا الكلام. لكن يمكن أعهد إلى واحد أنا أثق به، وربما كان عهدي له ليس صحيحا سيدي، ما عندنا مشكلة. لكن واحد مو 2 3 4 وإذا وإذا وإذا وإذا. هنا يقول الشيخ ملا علي قاري الذين يتولوا التعيين، إما شخص يعين كما عين الصديق عمر، وإما أهل الحل والعقد. من هؤلاء؟ العلماء الثقات. ومن أيضا؟ أصحاب العدل. ومن أيضا؟ أصحاب الرأي. كل بلد فيها وجهاء، فيها عقلاء، فيها حكماء. هؤلاء نرجع إليهم في الاختيار، أن نرجع إلى من لا علاقة له على الإطلاق. دخلنا سوق المحامص الذين يعني يبيعون القضامة والبدر والكاجو والماجو والعاجو، وقلنا له ما رأيكم نختار؟ يا أخي هؤلاء أنت قل لهم أي المكسرات أفخم. هم مهرة بالمكسرات، لكن ما يعرفون يا أخي، ما يعرفون. وأنا لا يشترط بي أن أعرف كل الناس وقدرات الناس، وأن أقول لهم اختاروا فلان ولا تختاروا فلان، إلا إذا كنت هو أنا مهتم بمثل هذا. أهل الحل والعقد هم نخبة من وجهاء البلد، علماء، حكماء، أصحاب رأي إلى آخره. وعزي يعني نسب إلى الحسن البصري أنه قال نص على إمامة الصديق نصا خفيا، في نص ظاهر مخفي، عمر، كلمة عمر نص ظاهر وفي نص خفي. والله هذه لفتة من الحسن البصري، أين نص الخفي؟ حيث أمر أن يصلي بالناس إماما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في قيد الحياة، بل أبى أن يأم الناس إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال يأبى الله والمسلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب لما سمع صوت غير صوت الصديق رضي الله عنه. أليس هذا يعني اختاره للإمامة؟ وأنت لا تقف منزلة الإمامة في الإسلام على ما وصلنا إليه في هذه الأيام. سألت واحد مرة من سنة 62 كله في الخطابة، فهو ذهب إلى أين يا فلان؟ قال لي الخطابة، قلت له الحمد لله الحمد لله والله ما شاء الله عنك الله يجزي خير. قال لي بتعرف؟ قلت له نعم. قال لي أنا صعودي المنبر علامة من علامات الساعة. أنت ما تختار يا أخي، الله يرضى عليك، لا تقيس ترى خطيب على خطيب أو إمام على إمام. المهم يقول نص على إمامة أبي بكر نص خفيا، وهو تقديم صلى الله عليه وسلم إياه في إمامة الصلاة. وقد ورد هنا، نقف من أجل أن نأخذ لمحة عما جاء في القرآن مما يتعلق بالصديق، وهذا نأخذه إن شاء الله تبعا، يعني لعقة لعقة أو رشفة رشفة كما يقول العلماء. قال ربنا جل جلاله في سورة عروس القرآن الرحمن، سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. شاورهم، شاور فعل، الأمر هو الله عز وجل، المشاور هم الضمير، هم الضمير يرجع لكل الصحابة، وهذا الأصل. وشاورهم في الأمر، لكن لما قلنا إن المشاورة تكون لأصحاب الرأي، أنا لو جاءني إنسان قال لي ما رأيك إنه نأتي بسفينة أو باخرة سمسم نبيعها، قلوا نعم، قل سمسم، كل هذا سمسم يعني كيف يستعمل، بما يستعمل؟ عم يشاور واحد ما بيعرف السمسم لما يستعمل. أخي لا تشاوره، الله يرضى عليك، هذا بيخرب بيتك في المشاورة. أنا أشاور أصحاب الرأي، صحيح مسألة قانونية آتي إلى صيدلي قل له يا صيدلي عندنا مشكلة قانونية ما رأيك فيها؟ يا أخي صيدلي أنت شاوره في الدواء، وقل مثل هذا، وهذا معروف يعني أهل الخبرات، وخاصة في العصر الذي نعيش فيه، عصرنا عصر الاختصاص حقيقة، عصر الاختصاص. وقد قال أحدهم: أنت حيث تشعر بوخزة في الصدر تسارع خائفا فزعا مرعوبا قلقا أن يكون القلب، وهذا نذير أنك سترحل بعد ساعة، تسارع مباشرة يطمئنك الطبيب. قال لك إنه ما سارع للطبيب، سيدي كريم، سارع لطبيب بيطري اسمه طبيب. أخي لا تسارع طبيب بيطري له علاقة بالبقر وليس له علاقة بالبشر. أنا ما أقصد ليس له علاقة، قد يفهم حقيقة، قد يفهم، لكن أنت كيف إذا ما سارعت وقد شعرت بالوخز في الصدر سارعت إلى بائع الخضار والفواكه؟ أخي أنت توجه إلى الموطن الذي يمكن أن تصطاد منه. يقول هنا: وشاورهم في الأمر. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر وعمر، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أخرج الطبراني عن عمرو أو عن عمر وابن عباس، الطباعة فيها زيغ، عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت فيهما، يعني نزلت في الصديق وعمر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أين هنا الصديق؟ قال: أخرج عبد بن حميد عن مجاهد لما نزل قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أنزل الله عليك خيرا إلا شركنا فيه، يعني جعل لنا شراك فيه. فنزل قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم صار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي. هنا إذا بركة السؤال والطرح والتطلع والتشوف ما خيبه الله عز وجل. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.